ناس للبيع. عندنا ابو الف وش، عندنا ابو حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. الونا على دو على تري. ناس للبيع، ناس للبيع، ناس للبيع، ناس للبيع، ناس للبيع. ببيع الناس لقسوتها والضمير اللي مات فيها، شياطين لابسين ملايكة بنتخدع فيها، بيجرحونا بيعذبونا بيوجعونا. ناس للبيع لقسوتها، ناس للبيع لخيانتها. نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا حد تأمن. احنا بنصف البلاوي، احنا بنبيع اللي نفسي جاش تلاقي، ببلاش تلاقي البضاعة شئ حسن خش ووزن. عندنا من واتيكو اللي هيبيعك في يوم واللي هيقولك يحن. عندنا اول فوش وش يفرح وش يبش وبذكاء ما بيتكشفش، ده حصريا على موقع دي جي.